ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب حد المسكر. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، ويسمى خمرا، ولا يحل شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا لغيره إلا لدفع لقمة غص بها، ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر قليلا كان أو كثيرا فعليه الحد. عليه الحد. قلنا من شربه مختارا عالما، مختارا خرج منه المكره، وعالما خرج منه الجاهل بحكمه. عالم بماذا؟ عالم أن هذا محرم، أو عالم أن هذا الكثير والقليل يسكر. قال قليلا كان أو كثيرا، بعد أن بين هذه الأوصاف قال فعليه الحد، يجب أن يقام عليه الحد، أن يكون مختارا عالما بتحريم هذا، وعالما بأن الكثير والقليل محرم. لماذا قال عالم بأن الكثير والقليل محرم؟ لأن طائفة كبيرة من أهل العلم يرون أن غير العنب إنما يحرم منه المقدار الذي يسكر، فما كان قليلا فهو من النبيذ. فلذا قال إن شربه عالما بأن القليل والكثير، دل على أن من شربه يعلم أن القليل لا ليس بمحرم، إنما المحرم الكثير، فهذا له تأويل فلا يقام على مثل هذا الحد. ما هو مقدار الحد؟ نسمع الآن ما يقوله القارئ، اقرأ. فعليه الحد لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه. قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، هذه رواية أبي هريرة، وتمامه من شرب الخمر فاجلدوه، ومن شربه فاجلدوه، ومن شربه فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذه الرواية الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنها، ورواها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أخت أم المؤمنين حبيبة رضي الله عنه وعن أبيه. فهذا رواه صحابيان مما صح طريق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال في الرابعة فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه. الجلد جاء مجملا، ثم بينت السنة مقدار هذا الإجمال، أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للمجملات في كتاب الله سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جلد بين مقدار الجلد، جلد صلى الله عليه وسلم الخمر في حق، جلد في الخمر قدروها الصحابة بأربعين جلدا، ولم يكن الجلد بصوت، لم يكن بصياط ولا بجريد، إنما الناس كان منهم من يضرب بيده ومنهم من يضرب بثوبه ومنهم من يضرب بنعله، فكان قدروا مقدار هذه الأنواع المختلفة من الضرب بمقدار 40. ثم جلد أبو بكر رضي الله عنه عن النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة. ثم لما جاء عمر تتابع الناس في شرب الخمر، فلما كثر فيهم ذلك جلد جعلها 80 جلدة. هذه 80 سنتكلم عنها من حيث اختلاف الفقهاء في تقدير حد الجلد. اسمعوا ما يقول القارئ: هذا الحديث فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، وفي رواية فإن شربها رابعة فاقتلوه. هذه الروايات الصحيحة جاءت أكثر من عن صحابي، لكن هذين الطريقين من أصح الطرق فيها. أكثر أهل العلم يقولون أن قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ. إيش معنى منسوخ؟ يعني رفع حكمه فلا يعمل به. النسخ لا يكون إلا بكتاب من بآية من كتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون نسخ إلا والأمة تعلم الناسخ، ما يصح نسخ بمجهول. قالوا الناسخ أنه جيء بصحابي، ولعله نعيمان أو نعمان، كان يسمى حمارا وكان يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب أن يدخل السرور في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرب الخمر فيؤتى به فيجلد، جلد مرة ومرة ومرة، ابن حزم يقول 3 مرات، وغيره يزعم أنها 4، فلم يقتله صلى الله عليه وسلم. من قال أنها 3 مرات يقول في بعض الروايات فإن شربها في 3 فاقتلوه، لكن الروايات الصحيحة فإن شربها في 4 فاقتلوه. إن صح أنه صلى الله عليه وسلم جيء به في 4 فلم يقتله، هذا فعل ولا قول؟ هذا فعل. الأصوليون يقولون إذا تعارض فعل وقول فالقول أقوى من الفعل، الفعل مجرد ما ينسخ القول، لأن القول له دلالة يفيد الوجوب أو الندب بالأخذ بالمأمور به، أما الفعل فله احتمالات، هو يأتي على طريقة واحدة لكن له احتمالات، له احتمالات أنه إنما لم يجلده لأنه شعر بأنه ضعيف، أو أنه لم يجلده لأنه أعلم التوبة، أو أنه أخذ كرها فسقي الخمر، وما إلى ذلك من الاحتمالات. فالفعل لا يقوى على نسخ القول، لكن جمهور أهل العلم منهم الأئمة 4 يقولون أنه منسوخ، وبعض علماء الحديث يقولون ليس بمنسوخ بل هو قائم، لكن أقل درجات فيه أنه لا يفيد الوجوب إنما يفيد الندب. الحاكم إذا رأى أنه من المصلحة قتل هذا الشارب يقتله دفعا ورفعا للمفسدة. وهذا إن شاء الله هو الصحيح وهو القول الصواب، لأن النسخ لابد رفع حكم من أحكام الشرع لا يكون إلا بدليل قوي ظاهر، وهنا معدوم هذا الوجه من الدلالة. فتبين من صحة الأحاديث الواردة في قتل شارب الخمر في 4 أنه يقتل لا حدا ولكن تعزيرا، أي من باب التأديب إذا رأى الإمام المصلحة. كانوا أول استهترون فيتعاطونه في الشرب، دل على أنه في الرابعة لا يبالي بحكم الشرع ويقتل للخلاص منه ودفعا لتأثيره على الناس. أما الآن ليس أهل الشرب فقط، إنما يشربونه بشراء يدفعون ثمنه لمن يبيعه، فشراؤه أو في الأول كانوا يصنعونه ما كانوا يشترونه لأنه سهل، والآن يشترونه فيبذلون الأموال والأموال تذهب إلى هذا الذي يصنع الخمر، ففيه إعانة على هذا الفساد في الأرض، وهو فساد عظيم، لأن هذا المروج والذي يبيع الخمر إذا علم أن هذا الدخل مغر فإنه يغري آخرين للعمل بمثله، فيشيع هذا المنكر في المجتمع، وإشاعة هذا الفساد وهو شرب الخمر في أمة من الأمم تعطل كثيرا من مصالحها وتسعى في فساد كثير من أمورها. والله عز وجل بين أن الشيطان إنما يريد أن يلقي بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، والخمر تسبب عداوات بين الأسر، الزوج وزوجة، وبين الجيرة، وبين الأصدقاء، وبين الفرق والطوائف، فإذا كان هؤلاء المروجون يذهبون بها فيبيعونها ويستحلون ذلك ويستحلونه، فللإمام أن يقوم بقتلهم. الأفيون والحشيش، هذه الدولة وفقها الله لا زالت حتى الآن تقوم بحد القتل في هؤلاء من باب التعزير، وأمم أخرى يقتلونهم لكن لا من باب الشرع، إنما من باب مصلحة المجتمع ودرء المفسدة عليه. قتل أولئك الذين يروجون بيع هذه المواد الصلبة لأن فتكها سريع وتأثيرها أشد وخرابها أفظع في المجتمعات، ووجدوا يعني سهل عليهم لقبول الناس لفكرة درء المفاسد عن أبنائهم وذرياتهم وبناتهم، وقد عانى كثير ممن ذهب ضحية هؤلاء الأولاد والبنات فعرفوا مصلحة القتل، فكان في ذلك عون لمن أمر بإقامة القتل من تعاطى هذه. أما الخمر فإن الناس تتعاطف أصحاب الشهوات، والذين يرون أن هذه إنما هي شهوة ثم تنتهي قد لا يستصيغون القتل، ولكن الإمام إن وفقه الله ووجد البطانة الصالحة وعلم أن مروج وأخبر وبين له أن مروج الخمر وصانعيه وبائعيه إنما يفتكون بهذا المجتمع ويضرون به ضرر فظيع، سيما إذا علم أن جماعات كثيرة تأتيه فتشتري منه، فإنه لا يكف عن عمله نصح ولا إرشاد ولا توجيه. فإذا رأيتم أنه حكم بقتل فلان لأنه يبيع الأفيون، أو قبض على فلان لأنه يروج الحشيش فحكم عليه بالقتل، فذاك من باب ردع المجرم وكف أثره السيء على المجتمع، ولا يدرك خطورة هذا إلا من عرف عظم فساد وأثر ضرر هذا النوع من المخدرات. فهنا في حديث أبي داود رواه أحمد بإسناد صحيح ورواه النسائي، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، هذا كان أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في الذي يشربها، أما الذي يشربها الآن يدفع الثمن لمروج فيعين على نشر الفساد، فإذا عرف أن هذا لا يكفه جلد فللإمام إذا اقتضت المصلحة أن يقتله في الرابعة، والذي يبيع من باب أولى أن يجري عليه حكم القتل. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعليا جلدوا شاربها. أراد أن يقول قد ثبت أن الأئمة الأربعة جلدوا، جاءت السنة بالجلد ثم جاء اتفاق الأئمة الأربعة بالجلد، فكان إجماع الصحابة مع السنة، جاءت السنة والإجماع يدلان على أن شارب الخمر حده الجلد. نعم. ولأن القليل خمر فيدخل في العموم، لأن القليل خمر، لأن أراد قال قليله وكثيره في المتن، فأراد الشارح أن يقول القليل يسمى خمر والكثير يسمى خمر. نعم. ولأنه شراب فيه شدة مطربة فوجب الحد به كالكثير ويلحق. هذا الكلام أكثرنا القول عنه فيما سبق، والشارح لا زال كلما جاءت مسألة في القليل والكثير زادها من الإيضاح، لأنه كما أخبرناكم طوائف كبيرة من الصالحين وأهل العلم كانوا يشربون النبيذ ويشربون غيره ممن ليس بمستخلص من العنب على تأويل. نعم. ويلحق بذلك ما لو احتقن بها في المنصوص كما لو استعق. ويلحق بذلك، ذلك اسم الإشارة على الشرب، قال اشربها قليلا أو كثيرا إذا كانت خمرا وثبت أنه مكلف مختار عالم بالتحريم يجلد. يلحق بذلك بالجلد وإقامة الحد على من تعاطى الخمر عن غير طريق الشرب. مثال إيه؟ اسمع ما يقول، اقرأ. كما لو احتقن بها في المنصوص. احتقن بها الحقنة والصعوط، الصعوط من الأنف والحقنة من الأسفل، وأراد أن يقول لو احتقن بها أن يقام عليه الحج، يقول نعم هنا يقام عليه الحج وإن كان الطوائف تمنع ذلك. نعم. كما لو استعطى، إذا شبه المصنف أو الشارح أو الفقيه أمر بأمر معناه إلحاق وهو قياس، كما ما دخل كاف التشبيه تدخل على المقيس عليه، والفقيه يقيس المختلف على المتفق، المختلف فيه يقيسه على المتفق عليه، ما يكون بالعكس، ما يقيس المتفق عليه على المختلف فيه، ما يصح هذا، إنما تلحق ما هو مختلف فيه على أمر متفق عليه، تقول يا فلان أنت تخالفنا، أيها الجماعة إنكم تخالفون في هذه أي في الحقنة، ونحن نقول لكم أن الحقنة كالمستعط كالذي يتعامل الصعوط، لأنكم أيها المخالفون توافقوننا في أن من استعط بالخمر يقام عليه الحد، وافقتمونا في هذه، فكذلك نحن نقول إلحاقا به أن من احتقن بها يقام عليه الحد. عرفنا هذا؟ اقرأ. أو عجن به دقيقا فأكله، أو وضعه على دقيق فعجنه وأكله، قال دقيقا فعجنه فأكله، ما قال فخبزه، يعني العجين عجن حمص أو غيره مما لا يستدعي النار أو مما يستدعي النار، لكن ما وضعه على النار، قال فأكله، قال كذلك هذا أكل خمرا فيقام عليه الحد، لأنه لو خبزه على النار يقولون لا النار تذهب ما فيه من قوة إسكار فلا يكون مسكر، فهي شبهة تدرع الحج، ولذلك قال عجنه بخمر وأكل العجين. نعم. ونقل حنبل أو تمضمض أو تمضمض حدة نقل حنبل كان هذه رواية ضعيفة. أما لو كان عالما أنه خمر فتمضمض به فهذا يعزر، لأن الحد إنما هو في الإسكار، أما المضمض ما تتزعزر، لكن لو علم أن هذا خمر وأنه نجس فإنه يعزر تعزير عن التأديب، يضربه الإمام تأديبا. نعم. فذكر اقرأ حدة وذكره في الرعاية قولا وهو غريب. غريب الغرابة أنها مسألة تشذ عن نظيراتها، نظيراتها كثيرة كلها متفق عليه أنه شرب أو صعود، يعني مما يدخل في الجوف، كثير من المسائل ينص عليها الإمام بذلك. ثم تأتي فتيا عن الإمام أن من تمضمض بها حدة، وكانت هذه فيها غرابة، لأن جل المسائل ما عرف عن الإمام إلا من شرب أو استعطى، فجاءت رواية تخالف ذلك أنه وإن لم يدخل الجوف فإنه يحد، فلذا قال هذا غريب، هذه رواية غريبة، وغالبا الغريب يكون ضعيف. نعم. حتى في الأحاديث. نعم. وفي المستوعب إن وصل جوفه حدة، إن وصل جوفه يعني في المضمضة، إن وصل الجوف حدة، وإن كان لا يسكر، فإن كان ذاك المقدار لا يسكر. نعم. وفي عيون المسائل يثبت بعدلين يشهدان أنه شرب مسكرا، هذه مسألة أخرى. الآن إذا عرفنا أن الشرب هو الذي يقام عليه الحج وتلحق به أمور، فما هي وسائل إثبات هذا الشرب؟ قال وسائله إما إقرار أو بينة، وهذه البينة شاهدان عدلان. اقرأ. يثبت بعدلين يشهدان أنه شرب مسكرا ولا يستفسرهما الحاكم عما شرب. طيب. يثبت بعدلين، لابد أن يكونوا عدول، لو كانوا فساق ما يقبل، قد يكونوا متهمين، وهنا قال عدلين بخلاف القذف، القذف يثبت بشهادة واحد، أما الشرب والسرقة والزنا، والزنا أربعة والسرقة اثنان، وكذلك شرب الخمر لا بد من شاهدين، أما القذف فيثبت بشاهد واحد، وهذان الشاهدان لا بد أن يتصفا بالعدالة، وخلاف العدالة ذكرناها فيما مضى أنه مما ينافي البروءة من كذب وسلوك غير مستقيم. نعم. أقرأ. ولا يستفسرهما الحاكم عما شرب، لأن كل مسكر يوجب الحد، فدل أنه إن لم يره الحاكم موجبا استفسرهما. هذا كأنه أراد أن يرد على الحنفية، لأن الأحناف يقولون إذا رفع الحكم إلى القاضي بشاهدين يستفسرهما ما نوع الشراب، أي أنواع المسكر، لأن فيه من الشراب ما هو مختلف فيه ولا يقام الحد عليه، كنقيع التمر ونقيع العسل والشعير والذرة. هذا إذا كان شعيرا وذرة وحبا فإنه لا يقام الحد إلا إذا شرب الكثير المقدار الذي يسكر، فقال يسأله ما نوع المسكر، ثم يسأله ثانية متى كان هذا الشرب، لأن كلمة متى سؤال عن الزمان، فالأحناف يقولون إذا تقادم العهد لا يقام الحد على الشارب، بخلاف بقية الحدود تقام وإن تقادم العهد. نعم. قال هنا ما يسألهما، الحاكم إذا جاءوا اثنان عدلان قال رأيناه يشرب المسكر لا يسألهما عن ذلك. إن رأى أن ذلك إذا الحاكم يرى أن قليل الخمر وكثيره يوجب الجلد ما يسألهم، وإن كان يرى خلاف ذلك يرى أن القليل لا يقام الحد إنما هو على الكثير يسألهما حينئذ ما نوع هذا المسكر. نعم السلام عليكم ورحمة الله. فضل ولد اجلس صلي طب صلي المغرب قبل أن تأذن العشاء أزاك الله خلاص صلي المغرب الآن إذا كان معك جماعة أفضل صلي معه. السلام. نعم. فعليه الحد 80 جلدة قدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الوجيد لإجماع الصحابة. قال فعليه الحد 80 جلدة هذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة، أما الشافعية فيقولون إنما يجلده 40 جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، جلد 60 بعد 80 وجلد 40 بعد 80، فدل على أن جلده هذا العدد إنما هو من باب التعزير، يعني جلد 40 وأضاف عليها 40 من باب التعزير. تعزير معناه إيه؟ تأديب، لأن الناس تهافتوا على ذلك فكان موضع إخافة وموضع تأديب وزجر. قال أجمع الصحابة، الصحابة ما أجمعوا على هذا رضي الله عنه. نعم. لما روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود 80، فضربه عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام، لأنهم كتبوا له أن الناس تهالكوا على الخمر. نعم. وروي أن عليا قال في المشورة إذا سكر هدي وإذا هدي افترى وعلى المفتري 80، رواه الجوزجاني والدارقطني، وجوزهما الشيخ تقي الدين للمصلحة وأنه الرواية الثانية. الشيخ تقي الدين ابن تيمية جوز جلد الشارب الخمر 80 للمصلحة، أما إن شربها مرة واحدة أتي به ولم يسبق أنه شربها غير قبل ذلك وعرف عنه أنه من بيت لا يأتي ذلك ولا يجلده إلا 40 جلدة، لكن رأى المصلحة أن هذا لا يرتدع ولا يكف إلا بهذا المقدار فيجلده 80 جلدة. نعم. وعنه وأنه الرواية الثانية، يعني الرواية الثانية عن الإمام أنه يجلد 40 جلدة. إيه؟ وعنه 40 إن كان حرا اختاره أبو بكر والمؤلف وغيرهما. أبو بكر غلام الخلال واختاره المؤلف ابن قدامة صاحب المغني. نعم. لما روي أن علي بن أبي طالب جلد الوليد بن عقبة 40 ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي، رواه مسلم رضي الله. قال هذا أحب إلي اللهم صل عليه وسلم تسليما، يعني ما جلد عقبة 40 قال أحب إليه. نعم. لا يقال فعل عمر كان بمحضر من الصحابة فيكون إجماعا، ولأن فعله عليه السلام حجة لا يجوز تركه لفعل غيره، ولا ينعقد الإجماع مع مخالفة أبي بكر وعمر وعلي. طيب اسمعوا، قال فيكون إجماعا فاصلة ولأن، هذه الواو احذفوها لا معنى لها، سوي شمال، فيكون إجماعا لأن فعله عليه السلام اللهم صل عليه وسلم تسليما حجة لا يجوز تركه لفعل غيره، يعني إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما يصح أن غيره إذا فعل فعلا يقال له هذه السنة ويترك فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ينعقد الإجماع مع مخالفة أبي بكر وعلي. نعم. بل يحتمل أن عمر فعل الزيادة على أنها تعذير يجوز فعلها إذا رآه الإمام، وضرب علي النجاشي بشربه في رمضان 80 ثم حبسه ثم 20 من الغد. النجاشي شرب الخمر، واحد يسمى النجاشي شرب الخمر، فضربه 80 ثم من الغد جاء به فضربه 20، لأنه انتهك حرمة فضيلة الزمان، فقال هذا شرب في الخمر فيضرب 80، وزاد عليه في اليوم الثاني 20. نعم. نقل صالح أذهب إليه، ونقل حنبل يغلظ عليه كمن قتل في الحرم. يغلظ عليه كمن قتل في الحرم، الذي قتل في الحرم لا كمن لم يقتل خارج الحرم. نعم. واختار أبو بكر يعذر 10 فأقل، وفي المغني عذره 20 لفطره، والرقيق على النصف من ذلك عبدا كان الحر. الرواية التي في المذهب 80 جلدة، والرقيق على نصف من ذلك، على نصف 80 يعني 40 جلدة. وإن كانت الرواية الثانية إنما يجلد 40 جلدة، يجلد 40 جلدة، فمعنى ذلك أن الرقيق كذلك يجلد 20 جلدة. نعم. والرقيق عبدا كان أو أمة على النصف من ذلك كالزنا والقذف. قال والرقيق عبدا كان أو أمة على النصف من ذلك. ليه قال أمة؟ لأنه أراد أن يقول لا تظن أن هذا خاص بالذكور، حتى النساء. وسبق أن بينا أن جلد في أول الحدود أن الجلد يجلد الرجل قائما مكان يؤدي إلى القتل. نعم. كالزنا والقذف فكذا من شرب الخمر من باب أولى. نعم. فعلى الأولى يحد 40 وعلى الثانية 20، صرح به في المغني والشر. نعم. إلا الذمي فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب. الذمي يعني غير المسلم في بلاد المسلمين، إن خضع لأحكام المسلمين ودفع الجزية. ولا أجد هذه الصورة قائمة الآن في هذا العالم، بل نجد أحيانا والعياذ بالله أن الأقلية من أهل الكفر هم الذين يسيطرون على الحكم ويؤثرون، وإلا الأصل أهل الذمة هم غير المسلمين يدفعون الجزية عن صغارهم. بل بلغ من ضعف بعض المسلمين ممن ينتسبوا أو يقال عنهم أنهم من أهل العلم، أرادوا أن يظهروا أن للناس أن في الإسلام مرونة وأن في الإسلام تسامح، فنفوا أن تكون جزية على أهل الذمة، بل ذهب بعضهم إلى أنهم جعلوهم إخوة. إنما قلنا هذا من باب التحذير لتعرف أن عدو الله يجب أن يكون عدوا لك ولا تأمنه، فإن بقي في أرض المسلمين يدفع الجزية عن صغار ويحمى ولا يظلم ويعطى حقه، هذا هو العدل. أما من ذهب إلى غير ذلك مما يخالف كتاب الله فلا ينبغي الذهاب. نعم. إلا الذمي فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب. لقال في الصحيح، لأن في المذهب قول أنه يحد. لما كان الخلاف في الحد وعدمه؟ لأنه إن قلنا أن الذمي لابد أن يلتزم فيما بين المسلمين بما ليس فيه صد عن سبيل الله ولا دعوة إلى دينه، فيعبد الله في كنائسهم كما يرونه، ويذبحون في أماكنهم كما يرونه، فإن كانت الدعوة فإن كان ما يجهر به في أوساط المسلمين يحمل الصليب على صدره ويمشي في أزقة المسلمين، لهذا ما يقبل منه. وإن أقره المسلمون في ذمتهم لأنه من أهل الذمم بأنه يعبد الله على دينه، لكن ما يكون بين المسلمين. فهذا أهل الذمة إن شربوه يقام عليهم الحد ولا ما يقام عليهم الحد؟ هذا الكلام إن كان عقد الذمة لهم أنهم يأتون بما هو في دينهم، وفي دينهم أنهم يشربون الخمر ولا يجلدون، فليس بأكثر من قضية عقودهم الباطلة وعبادة غير الله. وإن كان في دينهم أن الخمر محرمة كما يذهب إليه طوائف من أهل العلم أن الخمر محرمة في الأديان كلها، ويقال أن عقد الذمة لم يكن ولم يشر إلى أنهم يأتون بما ليس في دينهم، وليس في دينهم شرب الخمر فيحدون، لعل هذا هو سبب الخلاف، سبب وجود الروايتين في المذهب. نعم. والثانية بلى، لأنه شرب مسكرا عالما به مختارا، أشبه شارب النبيذ إذا اعتقد علّه. قال في المحرر: وعندي يحد إن سكر وإلا فلا، والمذهب خلافه. قال في البلغة: ولو رضي بحكمنا، لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه. ولو رضي بحكمنا، لو هذه المبالغة في البلغة، يقول ولو رضي بحكمنا، يعني لو رفع إلينا أن هذا الذمي شرب مسكرا، قالوا لو رفع إلينا لأن في دينهم جواز هذا فأقررناه عليه، وإلا لو رفع أهل الكتاب مسائل النزاع وغصب الحقوق مما يتعلق بالأموال والدماء إلى حاكم مسلم، فإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فلا ينبغي أن يحكم إلا بما شرع الله عز وجل. في هذه لأننا أقررناه أن يأتي بفروع دينه، فقال هذا جاء كلمة لو للمبالغة، أي ولو رفع إلينا، كما أنه يجب على الحاكم أن لا يحكم بينهم إلا بما أنزل الله، لكن في هذه كان ذاك الخلاف. نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، ما حكم القراءة من المصحف في الصلاة المفروضة؟ الصلاة المفروضة؟ نعم. صلاة الفرض ما ينبغي أن يحرك يديه أو غيره، يلتزم الهدوء والخشوع. أما في النفل قد ورد عن السلف ذلك. نعم. يقرأ ما يتيسر منه مما يحفظه. نعم. إلى أي ضابط يرجع في أوزان الفعل والإسم الصرفية، وكيف نتعلم الصرف الصحيح؟ أوزان الفعل والإسم هذه في أبواب الصرف في كتب النحو، إذا إنسان قرأ يعرف. أما كيف تفعل؟ هي بالقراءة، اذهب إلى أهل العلم، اجلس معهم إذا كانت في مجالس، أو إن كان لك مبادئ في النحو اقرأ هذه الكتب واستعن بالله، وإن أشكل عليك اسأل أهل العلم في ذلك. نعم. يسأل عن أغنى المراجع في هذا الأمر. كتب النحو كلها، الصغير والكبير، في آخر أبواب النحو يأتون بالتصريف، يأتون بالمشتق، ويأتون بأبينة الفعل، ويأتون كذلك بالمصادر وأوزانها، كل هذا في كتب النحو. الكتب المستقلة في الصرف في غاية الصعوبة، ما تستوعبها أنت، لكن اقرأ آخر كتب النحو، أي كتاب نحو عندك تجد في آخر الباب آخر أبوابه التصريف. نعم فضيلة الشيخ، ما معنى كل ما أمكن الانتفاع به جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا، وما هي الآثار؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. كل ما جاز، ما معنى كل ما أمكن الانتفاع به جازت إعارته؟ كل ما جاز الانتفاع به، مو أمكن، كل ما جاز الانتفاع به جازت إعارته، دل على أن ما لا يجوز الانتفاع به لا يصح تعيره. فالمال المستحق والمغصوب والنجس والحرام كخنزير وطبل ودف وآلة موسيقى وأدوات يستعملها النساء تعيرها للرجال للتزين بها، كل هذا لا يجوز الانتفاع به ولا يصح إعارته. هذه القاعدة صحيحة. أما هذه الضميمة ما فهمت معناها، اقرأ ما بعده. يقول: هل يجوز أن يقول المسلم عيد العبارة كل ما جاز الانتفاع، ما معنى كل ما أمكن الانتفاع به جازت إعارته كل ما إذا كانت منافعه آثار؟ إذا كانت منافعه، هذا في خطأ، أصلح العبارة، ما نقلته غير صواب، فيه تحريف. اقرأ: هل يجوز أن يقول المسلم: ليس علينا في مال الكفار والحرب سبيل، لأنهم يأخذون رزق الله بغير إيمان به؟ الكفار ما يصح أموالهم، أموالهم معصومة عندهم، وأما الحرب فأنت استحليت دمه في باب أو لا تأخذ ماله، لكن غير الحرب لا، المعاهد والذمي، فمن أدخلك بأمان لا تسافر بلاد الكفر تقول أنا أسرق وأعمل، لا يجوز هذا، لا، وما أدخلوك بأمان، فلا تخن من ائتمنك، وهذا لا يجوز، لا بد أن تعطي الناس حقوقهم. وأما من ذهب فتعسف وأتاه الشيطان بتأويل فيفسد في بنات الناس وفي أموالهم باسم أن لهم أهل كفر، فهذا عطل حق الله عز وجل وأساء لهذه الدعوة، أي دعوة الإسلام. نعم. يقول: من حضر إلى الحاكم معترفا ومقرا بشرب الخمر فكم يجلده القاضي؟ الإقرار اختلفوا فيه، هل هو مرة واحدة أو عدة مرات؟ والصحيح أنه مرة واحدة، فإذا جاء وأقر فالحاكم يلقنه الستر، يعني ستره أولى، يبين له أن يذهب أن يفعل كذا، فإن أصر يقيم عليه الحد. نعم. يقول: الساكن في المسجد هل هو معتكف؟ الساكن في المسجد إن كان سكونه ساكن، يعني أراد أن يقول أنه جعل المسجد سكنا يأوي إليه، إما لأنه لا يحب أن يدفع إيجارا كما يفعل كثير ممن يأتون معتمرين، ما يحب يذهب إلى فنادق، أو يحب يوفر فيأتي، أو أنه يلجأ إلى المسجد لأن إقامته غير نظامية فيجد في هذا مأوى وينام فيه، فمن اتخذ المسجد بهذه الطريقة ما يؤجر عليه، ما يؤجر على ذلك، ولو عاش في بلده بكرامة كان أولى. ومن توكل على الله عز وجل فإن الله يفتح له باب فضله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم، يعني لنمكننهم في الأرض، وبين الله أنه يعطيه حياة طيبة، أما أن يبقى في ذل ويخفض وجهه ويذهب هنا ويذهب هنا، ثم لا، الله أعلم هل يريد العبادة أو يريد الكسب، لكن أغلب من يفعل ذلك في الغالب إنما يريد الكسب، ويظن أن الكسب لا يكون إلا بهذا الطريقة. الله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، لو علم الإنسان هذا اليقين وعلم أن الله هو المعطي وهو المانع ما فعل هذه الأفعال، ولا لجأ إلى هذه الأساليب اللي فيها خداع وغش وسلب أموال الناس وكسب بالحرام. أسأل الله العافية والتوفيق. نعم. يقول: هل هناك دليل على أفضلية القرب من الإمام في الصف الأول في غير يوم الجمعة؟ الأيمن فالأيمن دل على أن الصف الأيمن هو الأولى، ثم الأول هو أولى من سائر الصفوف، ثم بعد ذلك من أراد أن يقترب من الإمام فالأولوية ما أظنها جاءت من الشرع، لكن عرف أن من كان قرب الإمام أدعى إلى تجمع القلب وسماع الصوت من القراءة وغير ذلك، والله أعلم. نعم. جزاكم الله. صلى الله على نبينا محمد وسلم.